السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 173 من هؤلاء، وقفنا في المحاضرة السابقة مع أحمد 174. بداية، قبل ما أبدأ الحديث عنه، قبل ما أتحدث عنه، كما يعني أراد بعض الإخوة، ننبه سريعا أننا في بداية شهر عربي كريم، وشهر الله الحرام وشهر ذي الحجة. وسريعا، كما قلت وقد تحدثت في هذا من ذي قبل، إنه من أراد أن يصوم التسع كاملة فليصمها. قلت لكم إني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، والتي أخبرت فيه قائلة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر. والتسع دي بيعبر عنها بالعشر باعتبار الليالي، باعتبار الليالي، لأنها تسع أيام، لكن هي عشر ليالي، لأن الليلة بتسبق اليوم. فأم المؤمنين عائشة لما بتنفي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط، قلت لكم هناك قاعدة فاحفظوها: نفي الرؤية لا ينفي الوقوع. نفي الرؤية لا ينفي الوقوع. يعني لما يجي واحد وتيجي تقول له: انت شفت ايه يا عم ناصر؟ انا جاي. يقول لك: ما شفتش حاجة. وبعدين يجي واحد تاني يقول لك: لا، ده انا شفت حادثة. اللي قال انا ما شفتش حاجة ده صادق؟ والله صادق، صادق. بس كونه قال انا ما شفتش، ده لا ينفي الوقوع، ده لا ينفي الوقوع. وهنا ام المؤمنين عائشة كانت دقيقة، قالت: ما رأيته، هي ما شافتش النبي وهو بيصوم التسع، واخد بالك؟ قط هذا شأنها. ولكن هناك حديث صحيح كما ذكرنا في العام الماضي، أخبر بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع. وإحنا عندنا قاعدة قلت لكم دايما: المثبت مقدم على النافي. ليه؟ النافي أخبر بحاله: أنا ما شفتش، أنا ما سمعتش. المثبت بدم ثقة وقال أنا شفت وسمعت، يبقى كلامه مقدم على النافي، يبقى كلامه مقدم على النافي. وعليه إن شاء الله تعالى يسن لكم صيام التسع كاملة إن شاء الله تعالى، لمن يقدر ولمن يستطيع. من لم يستطع فيكفيه إن شاء الله تعالى أن يصوم يوم عرفة، وهو إن شاء الله يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة مقبلة، وسنة مقبلة. وأعتقد أن احنا تكلمنا في هذه الجزئية وقلنا يعنى بهذا الصغائر، فبجيش تقول: أنا هعمل كل اللي أنا عايزه بقى السنة الجاية بل دفعت حسابها مقدما، هذا نوع من الإصرار، والإصرار يجعل الصغيرة كبيرة ولا تكون محل للتكفير، ولا تكون محل للتكفير. والأصل أن المسلم بينوي خيرا، بينوي خيرا، بينوي خيرا. فإن شاء الله تعالى هذا فيما يتعلق بالصيام. أما فيما يتعلق بالعمل فإن شاء الله تعالى هذه أيام النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها أن الأجر فيها يضاعف، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من الايه؟ من العشر. فهي أيام إن شاء الله تعالى بيضاعف فيها الأجر ويضاعف فيها الثواب. ولذلك يا دعوة أدعوكم إليها من كل قلبي، إن أنتم إن شاء الله تعالى تكثروا من العمل الصالح في مثل هذه الأيام حتى يضاعف لكم الأجر. وكفانا أننا قد تحملنا ذنوبا كثيرة في أيام العام كله، فيا ليتنا نحسن وداع هذا العام الهجري، ويا ليتنا نستغل هذه الأيام الفاضلة في مزيد وكثير من الذكر والتسبيح والصلاة وقيام الليل. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. هذه كلمة أردت أن يعني أذكرها سريعا في بداية هذه المحاضرة بمناسبة دخول هذه الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها حينما قال والفجر وليالي إيه؟ وليالي العشر. أيضا بلفت النظر إخواننا اللي هيضحوا، إخواننا اللي هيضحوا، هناك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقربن شعرا ولا يقلمن ظفرا. فإن شاء الله تعالى إخواننا اللي هيضحوا من السنة إنه لا يحلق شعر، أي شعر في الجسد لا يحلق شعر ولا يقلم أظافر، يتركها كما هي مدة هذه العشر إلى أن يضحي إن شاء الله تعالى. طبعا سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يسمعون ويلتزمون ويلتزمون. هناك من أراد أنه يفتش فيه الحكمة، وأنا قلت ليس كل ما يأتينا من الشرع نعرف الحكمة منه، ليس كل ما يأتينا من الشرع نعرف الحكمة منه، وإلا فما فائدة الإيمان، فما فائدة الايه؟ الإيمان. والشيء الغريب العجيب إن في ناس ما بتلتزمش إلا إذا عرفت الحكمة، يعني أقول لك قول لي ليه، قول لي ليه، قول لي ليه، مع أنه لا يفعل هذا في أمور دنياه. يعني لما بيروح للدكتور ها وبيبقى مريض ويجي للدكتور يقول له خد من العلاج ده حباية، ومن العلاج ده ثلاث حبايات، ومن العلاج ده نص حباية، بالله عليك هات لي واحد فيكم بيقف يقول للدكتور طب لا والله ما انا واخد غير لما تقول لي ايه الحكمة ان انا اخد من ده ثلاثة ومن ده نص ومن ده واحدة؟ في واحد بيعمل كده؟ في حد بيعمل كده؟ الفزلكة دي بس ما بتبقاش غير في الدين، التنطع ده ما بتبقاش غير في الدين. لكن في أمور الدنيا نحن نسلم الدنيا لأصحابها، نسلم الدنيا لأصحابها، زي ما أهل الدنيا بيطلبوا مننا وإحنا ما عندنا خبرة بننفذ، خد نقطتين، خد ثلاثة، سمع وطاعة. يجي يكتب لك على حاجة أو حتى في الأغذية يقول لك ما تحطهاش في مكان بارد تسمع الكلام، ما تحطهاش في مكان حار تسمع الكلام، ما تحطش عليها حاجة تسمع الكلام، ما تعملش كذا، السباك يجي يقول لك ما ترص جامد تسمع الكلام، ما تفتحش قوي تسمع الكلام، الكهرباء يجي يقول لك ما تهزش مش عارف ايه تسمع الكلام، وتقول لك هو الكهرباء قال كده؟ لا انت فاهم قال لك كده ليه ولا هو قال لك وخلاص. نحن نلتزم للأسف الشديد في أمور الدنيا ونتنطع في الدين، لا كل حاجة لازم نفهم وليه وعشان ايه وبتاع ايه. يا اخي الأصل فينا أن نقول سمعنا وأطعنا. انت القضية تحسن من بدايتها، انت مؤمن بالله وبالرسول بس ولا مش مؤمن؟ زي ما انت واثق في الدكتور واثق في السباك واثق في الكهرباء، انت مؤمن بالله والرسول؟ يبقى مبدأك تقول ايه؟ سمعت واطعت. فسواء انا قلت لك بقى الحكمه ايه، انك ما تحلقش الشعر ولا تقص صفر، يكفي ان انا قلت لك ان النبي قال لك كده عليه الصلاه والسلام. يبقى المطلوب تقول ايه؟ سمعت واطعت. اما بقى العلم عود اتكلمه وقوله بقى، علشان هذه الاشياء هتشهد، تشهد ضحيتك فتشهد لك يوم القيامه الى اخره. كل ده كلام طيب وحلو، ولكن انا في النهايه اقول نحن ملتزمون بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نخش على ابن عساكر بقى. نعم نعم. لا الواحد ان شاء الله. خلاص بنعود بقى ان شاء الله تعالى الى تاريخ ابن عساكر والى احمد رقم 174، وهو احمد بن محمد بن عبد الرحمن المكنى بابي بكر القرشي الصائغ. وطبعا اتكلمنا عن الحته الصائغ دي في المحاضره السابقه، وقلت لكم انه ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا، قلنا ان اصل هذا الحديث موجود فين؟ ها فين؟ في الصحيحين، قلنا في الصحيح في البخاري ومسلم. الحياء طبعا قلنا السند بينتهي الى عمران بن حصين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. قلت لكم هذا الحديث جاء مقترنا بقصة، فاكرين؟ تلك بشير، ما تقولش بشير، اسمه ايه؟ بشير ابن كعب. خلاص لما سمع عمران بن حصين بيقول ان النبي قال الحياء خير كله، فقال والله قرأنا في بعض الكتب وفي الحكمة ان منه سكينة ووقارة وان منه ايه؟ ضعف. قلت لكم ان اللي حدث ان عمران غضب، ان عمران غضب، وهذا الغضب ترجم بحاجتين، انعكس عليه لدرجه ان احمرت عيناه، ودي دلاله على شده الغضب. والمساله الثانيه انه ترجم هذا بالقول، انه قال له انا احدثك عن رسول الله وتقول لي ها قرأنا في بعض الكتب والحكمة، ولذلك قلت لكم جاء في بعض الألفاظ أنه قال لا أحدثك أبدا عن رسول الله، وظل الموجودين يسكنوا غضب عمران ويخبروه بأن بشير ليس منافقا، لأنه بالطبع لا يطرح السنة إلا منافق. دي الجزئية اللي احنا لسه بنقولها من شوية، أن المؤمن إيمانا حقيقيا لا يمكن أنه يحكم عقله القاصر لا في قرآن ولا في سنة، لا في قرآن ولا في سنة، في سنة. خلاص وده ليه؟ لأن احنا العقول قصرة، والمسائل العقلية دي مسائل نسبية، يعني اللي يستحسنوا عقلك ممكن يستقبحوا عقلي، واللي يقبلوا عقلك ممكن يردوا عقلي، مش كده ولا ايه؟ ولذلك لو ترك الدين للعقول الناس هيفسد، ولا يمكن ان تجد قانونا ثابتا. صح؟ ليه؟ تيجي تقول والله انا عقلي بيقول ان ده حلو، 50 معاك بيقولوا كده، هتلاقي 500 بيقولوا ان ده وحش. اذا لابد ان يكون في محك، مناط، لابد ان يكون في اساس نرجع اليه عشان يقول عقل مين المظبوط وعقل مين الصح. ولذلك لا يجوز ان تجعل العقل حكما على الشرع، وانما تجعل الشرع حكما على العقل. ولذلك كم من امور يعني استوقفت عقول الناس، خلاص وانكروها الناس، وفيما بعد ثبت انها صحيحة 100%. يعني زي ما قلنا حديث الذبابة، خد بالك، حديث للذباب، وده انكروا كتير، وهو حديث البخاري، للذباب اذا وقع في اناء احدكم فليغمس، ففي احدى جناحيها الداء وفي الاخرى الدواء، واخد بالك انت؟ وقالوا ازاي وتحط تغمز دبانه في في في في يا عم انت في فرق بين ان انت مش هتقدر تاكل الطعام ده، هو نفسيتك انت كده خلاص. انا كده، انا واحد من الناس كده بعرف من اي حاجه خلاص. في فرق بين ان انت نفسيتك مش قابله، وفي فرق ان انت ترفض الحديث، ترفض الحديث. وانا بقول الكلام ده ليه؟ لان في ندوه جابوا فيها شويه متخلفين، زي ما قلت لك كاتب فتوه واخد بالك ومسمينه كاتب اسلامي، هو بس صوته جهور وخلاص عمال يزعق وخلاص، والتاني ناقد مش عارف سينمائي ولا فني ولا ايه، عمال يجعر وخلاص، الناس مش فاهمه اي حاجه، قول له الدبانه تقع في الاكل، ايه القرف ده؟ لا لا يمكن يكون النبي قال كده يا اخي. ناس مخها خربان، ناس مخها خربان خربان. ليه يا اخي؟ مين اللي قال لي تتحكم عقلك في النص؟ مين اللي قال كده؟ انت راجل بتقول انا انا انا مش هقدر اعمل ده، بعرف نفسي مش هتجيب ده، انت حر، دي حاجه ترجع لك، دي حاجه ترجع لك. لكن كل اللي انت تقول بقى النبي قال ولا ما قالش، لا نقول لك معلش بقى، دي مساله بتحكمها قواعد، البعيد انت حمار مالكش دعوه بالقواعد دي، فما تتكلمش تقول قال ولا ما قالش، قالوا لا. فبيجيبوا بهايم الان يجعلوهم حكام على القران والسنه، مع ان الاصل القران والسنه هما الحكم على الجميع، الجميع. راح جاي العلم الحديث وراح واخدين الذبابه، واكتشفوا ان تحت الجناح الايسر بتاع الذبابه، واخد بالك، الفيروس اللي فيها ده، اكتشفوا ان تحت الجناح الايمن المضاد الحيوي بتاعه اللي هو بيستخرجوه دلوقتي، يعني بيستخرجوا من جناح الذبابه الايمن دلوقتي مصر، مصر بيدوه للناس قاتل الجراثيم، مصر قد بياخدوه من تحت جناح الذبابه الايمن الان. قال لا. طب ما انت البعيد، الناس دي مش لاقي حد يرد عليه. يا ابني ده انت في في في العقاقير الطبيه اللي انت بتاخدها بلا ازرق، والله بلا ازرق، لو عرفت اللي فيها تتقيم ما تبصلهاش، يكفي الكيماويات اللي داخله فيه ومع ذلك بتاخدها. قال لي هو انت عندك ثقه في اهل الطب وما عندكش ثقه في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عالم مخها مفرقع، تحس ان انت قاعد في في في في وبال، لكنه بقى فيه تبجح واستطاله على السنه، وناس مش لاقيين حد يرد عليهم. ففي ناس تنكر ده بعقول، انكر بعقل زي ما انت عايز، شيل شيل. لا انا عمري ما احكم عقل، ان صح النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ان كان قد قال فقد صدق، هي خلصت القضيه عندي على طول. لما قلت لكم ان قبل عملوا برضه مشكله زمان على حديث ولغ الكلب، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات، احداهن بالتراب، في لفظ اولاهن بالتراب، خلاص. وقعدوا دندنوا حول الحديث ده، وقال لك ده التراب ده ماده وساخ، والاصل ان انا بغسله مش بغسل بيه، يعني لو جه وقع شويه تراب في الاناء بتاعي بغسلهم مش بغسل بيه، وقلبوا الدنيا على هذا الحديث. وجي زي ما قلت لكم احد اهل العلم متخصصين في علم الجراثيم كافر اجنبي سبب اسلامه الحديث ده، انه راح جايب ولغ الكلب وراح محلله، فوجد ان في ماده جرثوميه خطيره جدا، بدا يجرب مع الماده الجرثوميه دي يهاجمها بكل انواع المضادات الحيويه ما بتموتش، بل اكتشف ان بعض المضادات الحيويه بتخليها تتكاثر وتزيد. راح جايب حفنه من تراب رميها على ولغ الكلب، اكتشف ان كل الجراثيم اصبحت جثه هامده، فاصبح ولغ الكلب فيه ماده جرثوميه لا يقضي عليها الا التراب. ايه الا التراب؟ تقوم تقول ايه؟ تقوم تقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، والله صلى الله عليه وسلم، تقول ايه؟ فتقعد تتحكم لي عقلك وتقول لي اصل عقلي واصل بمخي واصل بقلبي واصل بعيني، ده كلام ناس خربانه، ده كلام ناس خربانه. ولذلك المناهج العقلية دي بدأت تظهر الآن، ودي إعادة لتراث المعتزلة اللي كانوا بيحكموا العقل في النص، وعندهم مبدأ بالحسن والقبيح العقليين، يعني عندهم الحسن وما حسنه الشرع. مش احنا عندنا اهل السنه الحسن وما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، عند المعتزله الحسن وما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، فبيحكم العقل في النص. المنهج الفاشل ده، الفاشل ده بدا يظهر في مدرسه محمد الغزالي اللي مات ده، وفي مدرسه التاني الخربان ده اللي عمل كتاب ابونا ادم ده اسمه ايه؟ عبد الصبور شاهين ده، والعالم الخربان اللي بدات تسير بهذا المنهج العقلي بعيدا عن القواعد العلميه، عقله خلاص. وبدات ناس تمشي كده لدرجه ان قاعدين في التلفزيون بيقولوا للدكتور عبد المهدي كده، احنا لينا عقولنا، لينا عقولنا. فبقى من حق اي واحد دلوقتي تقول له الحاجه يعرضها على على عقله، على عقله، وبعدين يشوف بقى راي عقله ايه. انسى بقى الشرع وانسى وانسى النص، وانسى النص، وبناء عليه بقى، واخد بالك، يبقى بتاع المجاري محدث، والسباك محدث، واللبان محدث، والجزال محدث كده، بقى كل واحد حكم عقله بالمحدثين، ونروح نبيع احنا جرجير بقى خلاص، واخد بالك انت، ما ملناش عمل. قضية في في في في في في في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. ولذلك تحكيم العقل في النص ده، وبعدين يجوا طبعا، أنا عايز أقول حاجة لأن دندنوا بيها في الإعلام الخربان، وللأسف بيجيبوا متاعيس عشان يردوا، ما بيعرفوش يردوا. يعني اللي بيجيبوهم عشان يردوا تلاقيهم قاعدين، معذرة في التعبير، زي الأولى ما ما ما ما ما لهمش اي لازمه، ولا بيردوا على، يجيبوا لك هم كمان الضغط. يعني انت خلاص عارف ان الطرف المعارض ده، ده طرف مختل عقليا ودينيا، فيجيب له واحد عشان يظبطه دينيا ما بقاش عارف يرد، فراح يخوفوا اللي قاعدين، يقول له انا حكم عقلي، يقول له لا ما ينفعش نحكم العقل، يقول له ايوه قلتوا بقى عايزين تحجروا على عقول الناس، يوم يبتدي يخاف، يبتدي يخاف، مع ان ردها سهل وسريع جدا، سهل وسريع جدا. ويقعدوا يقولوا بقى المدرسه، ما انتوا المدرسه بقى اللي بتقول لك لا اجتهاد في النص، ما اجتهدش وما تعملش. قلت الناس مش فاهمه حتى الكلام اللي بتقوله. الشرع يا اخوانا لما جه قال، ما قالش لا اجتهاد في النص، قال لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. باب الاجتهاد المأفول وهو أن تجتهد مع النص، وكلمة مع النص، مع النص أي أن النص يبقى موجود ثم تعارض النص بعقلك، هذا المرفوض، هذا المرفوض. اللي يجي نقول لك الله قال تقول لا دي مش عجباني، دي مش نافعة. الرسول قال لا دي مش عجباني، دي مش نافعه، فجعلت نفسك للنص ندا، هذا المرفوض. اما احنا ما بنموتش العقل، احنا بقى باب الاجتهاد في النص مفتوح. في النص يعني ايه؟ يعني في فهم النص. ولو الاسلام قافل الباب ده ما كانش طلع عندي تفسير الالوسي والفخر الرازي والقرطبي وابن كثير، كل دول بيجتهدوا في النص. في النص يعني ايه؟ يعني في فهم النص. فمن حق اي رجل، والاجتهاد في النص ده ايضا لابد ان يكون معاك مقومات. يعني انت رايح تجتهد في النص، معلمة فتونة، تجتهد في النص يعني عايز تفهم النص وتطلع اللي فيه، فلابد ان يكون عندك درايه باللغه العربيه، لابد ان يكون عندك درايه بالناسخ والمنسوخ، لابد ان يكون عندك درايه باسباب النزول، لابد يكون عندك درايه باسباب ورود الحديث، لابد ان يكون عندك درايه بما صح وما لم يصح، لابد ان يكون عندك جمله من العلوم. اهلا ومرحبا بك، اهلا ومرحبا بك. فمين اللي قال الاسلام بيغلق العقول؟ لا، افتح عقلك واجتهد، خد ادوات الاجتهاد وروح اجتهد، وروح اجتهد زي ما ربنا قال فلولا نفر من كل فرقه منهم ايه طائفه يعملوا ايه ليتفقهوا في الدين. حبيبي يلا يا حبيبي يلا يلا يا الله التلفزيون يقول لي بس ربنا قال افلا يتدبرون القران. ايوه ما ربنا دعاك للتدبر. هتتدبر بايه؟ بالمفك والشاكوش؟ ايوه هتتدبر بس تتدبر بايه؟ فلابد ان يكون معاك ادوات التدبر. انت عايز تفكر في النص وتحلله لابد ان يكون معاك الادوات. لابد ان يكون معاك الادوات. مش هجيب بهانه وستوته ومخيمر عشان يجتهد في النص ويطلع اللي فيه واقول له فسر لي الايه دي بعقلك. مين اللي يقول كده؟ ولو قلنا كده احنا بنخرب الدنيا. لو قلت لكم زمان واحد كده والله اهو شغل عقله اهو قلت لكم حضرت له مشكله وانا اقسمت في شبرا الخيم وراجل كان ماسك اداره مسجد عايز حاجه ثانيه بقى خلاص وكان راجل تاجر وقع فبدا يلم فلوس من الناس من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده ويقول له هشغل لك فلوسك هشغل والناس واثقه فيه خلاص ولم فلوس الناس وبعد ما خد فلوس الناس جايين يقولوا له ها ايه الاخبار؟ قال لهم ما لكوش عندي حاجه يجيبوش مال يجيبوه من هون صر على كده ما لكوش عندي حاجه يا عمي ده انت راجل يعني ووثقنا فيك وراجل مفيش فايده فرحنا عشان نتكلم معاه قال انا القران اباح لي لما اقع اعمل كده القران قال الا ربنا قال واذا فرغت فانصب اهو ده شغل عقله في القران اهو عمل ايه بقى؟ نصب على خلق الله وفهم فانصب دي من النصب يعني خلاص ينصب على الناس ينصب على الله ما هو كده خد بقى الحرامي هيفسر القران براحته ما هو ما انت فتحت الباب ما انت فتحت الباب خلاص وبتاع الفن الكلب اللي اسمه محمد نوح ده كتب مقاله في الـ في الـ في الاخبار وعلقت عليها زمان في خبر في اول صفحه في الاخبار قال اللي بيحرموا التمثيل دول جهله وان التمثيل دعا اليه القران واول ممثل هو جبريل وربنا بيقول فتمثل لها بشرا سويا اللي بيحللوا السياحه قال لك فسيحوا في الارض اهو كل واحد يشغل دماغه بقى ويعمل اللي هو عايزه ده تهريج ده اسمه تهريج ده اسمه تهريج وهو ضاع الدين هيجي من هنا وهي ما هو الدين عمال يتفلت انه فتحوا الباب للمتبجحين قلالات حياه وقلالات تربيه وقلالات دين وقلالات علم ومش لاقيين حتى اللي بيجيبوهم اكنهم بيتخيلوا يجيبوا ناس ما بتعرفش ترد واخد بالك عشان تكون النتيجه في صالح الطرف اللي هم عايزين صوته يعلى عايزين صوته يعلى فهذه كارثه فمعارضه النصوص بالعقل معارضه بالعقل تشغل عقلك في فهمها خير وبركه بس وتكون من اهل الفهم يعني واخد ادوات الاجتهاد خلاص لكن تعارض هذه النصوص بعقلك الكلام مرفوض مليون في المئه مليون في المئة وهذا قانون وضعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عبد الله بن عمر لما يجي يقول قدام أبنائه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن ويطلع واحد من أبنائه يقول له لا نمنعهن ليه يخرجوا فيهم في فتنة وفي إذا لاتخذناه دخلا ده عقله ان هأذن لمراتي تروح المسجد يبقى هتتخذ ده دخلا دخلا يعني ايه يعني عايزه تروح لصاحبتها عايزه تروح لجارتها عايزه تروح لامها عايزه مش عارف تروح فين عايزه تخرج زي ما عايزه تقوم تقول لك ده رايحه المسجد ده رايه يبقى هو عمل ايه دلوقتي مش اجتهد في النص مش اجتهد في النص لا هو عمل ايه عارض النص وده بقى الاجتهاد مع النص مع يبقى النص موجود وتعدل عنه رايك انت ده المرفوض ده المرفوض ولذلك غضب عبد الله بن عمر ولذلك لفظ الحديث فسبه سبا شديدا شوف عمل ايه ابوه غضب منه كده على طول وقال له اقول لك قال رسول الله تقول لي لنمنعهن لا اكلمك ما حييت خلاص قله ادب ادي اسمها قله الادب بقى مش ده الفهم وسيبوا العقول تشتغل بقول لك الناس دي مش لاقي حد يرد عليها يرد عليها ده اللي عمل عمران بن حصين ها هنا، ده اللي عمل عمران بن حصين ها هنا، انه النبي قال الحياء كله خير، الحياء كله خير، لم يستثن منه شيئا. بشير بيقول له لا انا قريت ان في بعض الحياء وحش، صح، ضعف مش خير بقى، والضعف مش خير ابدا، ضعف. يبقى هو عمل ايه دلوقتي؟ عارض الحديث، عرضه بايه؟ بيقول له مش بيلم العقل بقى، ده عرضه بايه؟ بان ده في بعض الكتب والحكمه بتقول كده. ده اللي انا قلته بقى في اخر المحاضره اللي فاتت، حكمه ايه وكتب ايه يا اخويا؟ ده اللي انا اللي بص تلاقي الكاتب الاسلامي مش عارف اللي اسمه عساكر ولا مخبرين، ده اللي جايبينه ده، واخد بالك، راح مطلع كتاب ويقول له هذا راي الشيخ اللي مش عارف مين، وهذا راي مين انا مش عايز الغضب يوصلني لحاجه، واخد بالك، راي مين الله يحرقك، راي مين الراجل قاعد بيقول لك قال رسول الله، تقول له راي الشيخ الازهر وشعر شعر الشيخ الازهر على نفسه يا اخوي، على نفسه يا بابا، جاي تعارض بيه حديث، انت هبل بعيد، شوف الهبل اللي الناس فيه. ده بيقول لك النبي بيقول، النبي بيقول، ده ابو بكر لما قال وجات له الجده قال لا ارث لك عندي، اهو القائل ابو بكر مش الشيخ الازهر اللي ممكن يبقى منافق وممكن يبقى ضلالي ممكن يبقى اي حاجه، ولا ما انتش عارف؟ خلاص ابو بكر اهو قال، قالوا لا النبي ورثها، يبقى هو الراي، عرف ان النبي ورثها عمل ايه؟ راح مورث، خلاص يبقى ملوش راي، يبقى ملوش راي، انتهى، يبقى ملوش راي. وده اللي قال ابو حنيفه، قال اذا صح الحديث فهو مذهبي على طول كده، ليه؟ هو ده العمده عندهم، مش اللي انا شايفه واللي انا عايزه، مش اللي انا شايفه واللي انا عايزه، هو ده العمده عندهم، هو ده العمده عندهم. فلما يجي النبي يقول الحياء كله خير، وده يجي يقول اصل في بعض الحكم والمش عارف ايه اللي منه ضعف، يبقى مش الحياء كله خير، يبقى الحياء بعضه خير وبعضه ليس بخير، يبقى الاثنين متفقين ولا متعارضين بقى؟ تمشي على انهي؟ اهو ده بقى اللي اغضب، اهو ده بقى اللي اغضب. ليه؟ يقول لك بعد ما سمعت الحديث انسى اللي انت قريته، خدها قاعده كده، انسى اللي انت قريته، انسى اللي انت سمعته، النبي قال امحي اللي في دماغك، امحي اللي في دماغك. ليه؟ اللي قاله في الحكم بقى وفي الكتب ان من الحياء ما هو ضعف، دول مش فاهمين معنى الحياء، لو فاهمينه مش هيقولوا كده، مش هيقولوا كده. ليه؟ لان انا اديت لك تعريف للحياء، الشرع عرفه ان الحياء تغيض وانكسار يعتري النفس من فعل قبيح او قول قبيح. اصحاب الكتب قال لك ما هو في واحد بيستحي يقول الحق، ده مش حياء، لان الحياء ما يمنعش من قول الحق، الحياء يمنع من قول القبيح وفعل القبيح، يبقى ده مش حياء، يبقى ده سميه جبن، سميه ضعف، لكن ما هوش اسمه حياء، ما هوش اسمه ايه؟ حياء. واحد مش مكسوف يسأل ويتعلم وبعدين يقول لك انا استحييت، لا ده مش حياء، ده مش حياء، ده خيبة، زي ما انت قلت كده، ده مش حياء، لان الحياء ايه هو؟ بيمنعك من ايه؟ من فعل القبيح وقول القبيح. ما دام الحياء يمنع من فعل القبيح وقول القبيح يبقى فعلا الحياء كله خير، يبقى لو ضعفت ده مش حياء، لو ما قدرتش تقول الحق ده مش حياء، لو ما تعلمتش ده مش حياء، يبقى انت وضعت الكلمه في غير موضع. يبقى مين اللي اصاب ومين اللي اخطا؟ النبي لما قال الحياء كله خير، ولا للبعض قال لك ان بعض الحياء ضعف وجبنه وما الى هذا؟ مين اللي اصابه ومين اللي اخطا؟ يبقى اللي قالوا ان بعض ضعف وجبن هم دول اللي ما هماش فاهمين مش فاهمين يعني ايه حياء، يبقى وضعوا الكلمه في غير ايه؟ في غير موضح، في غير موضح. النبي قال علشان فاهم يعني ايه حياء، فعشان فاهم يعني ايه حياء قال لك الحياء كله خير، يبقى صدق رسول الله والله، يبقى صدق رسول الله والله. ولذلك شوف انا قلت لك سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، قلت لك ان ام المؤمنين عائشه لما جه دفن عمر في حجرتها كانت تستحي ان تضع ملابسها، ده ميت اه، تستحي ان تضع ملابسها، تخلع ملابسها في الحجره دي. ولما سئلت تقول يعني كانت بتخلع الاول ما هما الا ابي وزوجي، دلوقتي بقى في مين؟ عمر، ده ميت. عندها حياء والله، مجرد ان هي حاسه ان عمر مطلوب، ده انت تولع في البنات والنساء دلوقتي والله. دول ايه دول؟ ايه ظلم طحيه دول؟ ما ايه دول؟ ايه دول صحيح؟ ايه دول؟ قمه الفجور بقى. شوف حياءها وصلها لحد فين؟ شوف حياءها وصلها، هي نفسها اللي استحت تخلع ملابسها في حجره فيها ميت، هي نفسها اللي جم قالوا لها يا ام المؤمنين الرجل يجامع امرأته ثم يكسل فلا ينزل عليه غسل. شوف السؤال، قالت أتو يا نهار اسود، هو ده حياء؟ مش حياء، مش هو ده الحياء يا بابا بقى، مش هو ده الحياء يا بابا بقى. ولذلك لو قلت دي المصيبه اللي عندها دلوقتي الست، دلوقتي تستحي تسأل وما تستحيش تخرج عريانه. فلما ما سالتش هو ده الحياء؟ الحياء ده يمنعها انها تخرج عريانه، يمنعها انها تقعد تتفرج على فيلم تشوف اتنين بينيلوا في بعض، يمنعها انها تسمع كلمه قذره، لكن ما يمنعهاش انها تتعلم او تقول حق. لازم نفهم الكلام ده صح، لازم نضع الامور في نصابها الصحيح، في نصابها الصحيح، وتروح مجاوبه اللي بيسالها واللي جاي يسال راجل، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربعه، شوف الوصف، واجهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. تقول هي اللي قالت الكلام ده؟ اه، اللي كانت بتستحي تخلع في حجره فيها؟ اه، لان اللي بتقوله ده لو ما قالتوش مش ده، ده مش هو ده الحياء، ده ضياع للعلم وخراب للدين، مش موضع الحياء ده، مش موضعه ده، مش موضعه ده. فاحنا بنقول الفاظ ما احناش فاهمينها، ما احناش فاهمينها والله، يعني اللي بيقوم في الاعلام دول شويه خرفانين مش فاهمين حدود الالفاظ اللي بيتكلموا بيها ايه، وبيضعوا الكلمات في غير موضعها. وعشان كده بقول لك بيبقى نقاش عقيم، عقيم، جايبين ناس عقلها عقيم وجايبين ناس ترد عليها علمها عقيم، مش عارفين يردوا، مش عارفين يردوا، وتبقى انت قاعد بقى عمال تجز على اسنانك ويجيلك الضغط وعايز تكسر التلفزيون. بس انت ما هو ده لو هتكسر على دماغهم كنت كسرته، واخد بالك؟ حاجات كده غريبه الشكل. يبقى اذا غضب عمران ليه؟ لان معنى ان صح يعني بشير يقول هذا الكلام، هذا الكلام، يبقى ده طعن في الحديث كده على طول. حديث يبقى يقول كله خير، بشير عايز يقول ان انا سمعت ان بعضه، يبقى ده هذه معارضه صريحه للحديث، هذا لا يليق وهذا خروج عن الادب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ليه؟ لان كنت لما اسمع ده بقى المفروض اقول ايه؟ صدق رسول الله وكذب الاخرون. كده على طول، ادي الاصل بقى. صدق رسول الله وكذب الاخرون. اشرح لنا الحياه عشان نفهم بقى زي ما انا فهمته له كده. يقوم يقعد يقول له كذا، لكن ما جيش عارض النص بالايه؟ بالحكمه، يقول بس انا سمعت، بس انا مش عارف ايه، بس أنا لا، خليك مؤدب بقى، خليك مؤدب، انك لما تسمع حديث للنبي حتى لو انت سامع الفتوى ولا معلومه على خلاف هذا الحديث، اول ما تيجي تسال كده تقول لي صدق رسول الله، لكن في ان شاء الله من خالف هذا الحديث قول لنا راي حضرتك ايه؟ تبقى واضح كده، لكن مش انا اقول لك النبي يقول اصل انا سمعت يا شيخ مش عارف. لا مال، امال اللي انت سمعته؟ انا مالي، انا قلت لك اهو، تقول لي ايه؟ تعلم بقى كده، تقول لي ايه؟ صدق رسول الله. بين لنا بقى اللي والله يا شيخ، بين لنا اللي خلفه الحديث ده بقى خلفه ليه؟ يبقى هنا في ادب، في ادب، مش تعارض لي النص باللي قاله فلان واللي قاله ترتال. هو ده سوء الادب، وده الله اغضب امران، صحيح. ولذلك بينوا له ان بشير مش قاصد، انه ما كان يقصد هذا، انما قال هذا يريد ايضاحا ولا يريد اعتراضا ولا معارضة، وانما يريد ايه؟ يريد ايضاحا. ليه؟ لان ده شأن المنافقين زي ما قلت لكم، اللي عارض سنة ده واسقطها ده منافق، ده منافق. وقول الموجودين دلوقتي كده، وقول الموجودين دلوقتي كده. ولذلك طبعا في احنا عندنا ظاهرة سيئة جدا، ان في شويه عيال عباد مشايخ، شوف تعبيري، عباد مشايخ، فعنده كلام الشيخ مقدم على كلام الله والرسول. ولذلك يوم ما طلع الغزالي ده وخرف، وبقولها بملي فيها، خرف قبل ما يموت، وراح عامل الكتاب الاخرق اللي عامله ده، السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث، واسقط احاديث موجوده في صحيح البخاري بعقله، وتحس انه لما بيقول الكلام اللي قاله ده لا بيفهم ولا عنده عقل ولا قاري ولا ارى اهل العلم قالوا ايه اصلا يعني، ولا عنده اي قواعد في علم الصلاه الحديث. تقوم تطلع تقول الكلام ده، تروح قايمه يا انت الغزالي، بقى انت زعلان ان انا اعترضت على الغزالي، ومش زعلان ان هو اعترض على رسول الله؟ يا مغفل، شوف العالم يعني ابحتله انه يعترض على السنه وعلى النبي، ومش عايز تبيح لي انا اعترض عليه. ففي عندنا شويه عيال كده مخان فرقع، انا بسميهم عباد المشايخ، عباد المشايخ. تيجي تقول له الشعراوي اخطا، يقول لك اوعى تقول كده، اوعى تقول كده. يا راجل روح اتعالج في مخك، روح اتعالج في مخك. الناس دي عايزه تتعالج في مخخ، الناس دي عايزه تتعالج في مخخ. فدي كارثه بكل المقاييس احنا عايشين فيها للاسف الشديد يعني، ونسأل الله لنا ولكم السلام. ولذلك امثال هؤلاء ما يعني ما يعني، وفي ناس بتزعل مني في ده، لكن بطرق على نفخهم بيد من حديد، بيد من حديد كده على طول. شغل اصل انا بحبه، اصل مش عارف قال، اصل خدم، اصل عمل. يا بابا الكلام ده كله ما اعرفوش، انا اعرف حاجه واحده بس، انت تريد انك تقرع الحجه بالحجه والعلم بالعلم، انا خدامك، ومش هزعل لو علوت علي، والله مش هزعل، مش هزعل، لان في النهايه انا باغي حق. لكن تقعد بقى تخرف وتقول لي شويه كلام، اصل ده مين وانت مين وده ايه وده مش عارف ايه وده ايه، شغل بقى العبط اللي انا بسمعه ده، ده مرفوض عندي تمام تماما. خلاص، هذا فيما يتعلق بموضوع الحياء. واديك فهمت معنى كلمه ها، عشان ما تحطهاش في غير موضعها، لان دي من الكوارث اللي احنا عايشين فيها ان شاء الله تعالى. خلاص، ولذلك الحديث يعني اهل العلم متفقين انه لا حياء في العلم، يبقى اللي في العلم ده ما اسموش حياء، ولا حياء في الحق، يبقى اللي في الحق ده ما اسموش حياء. فاللي بيحصل في العلم ده مش اسمه حياء، اسمه جاه، واللي بيحصل في الحق ده ما اسموش حياء، اسمه ضعف، ضعف. هي كده على طول، فما تحطش الكلمة في غير موضعها. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 175، وهو أحمد بن محمد بن عبد الرزاق المكنى بأبي الحسن الثقفي. الثقفي دي نسبة إلى قبيلة ثقيف، والحافظ بن عساكر بيقول إنه قدم دمشق وسمع بها وحدث، ولم يذكر فيه أكثر من هذا. خلاص، بننتقل بعد هذا إلى أحمد 176، وهو أحمد بن محمد بن عبد الكريم المكنى بأبي طلحة الفزاري، الفزاري البصري المعروف بالوساوسي، عرف بهذا. وفزار ده اسم قبيلة، والقبيلة دي تفرقت في بعض البلدان. أحمد صاحبنا هذا نزل منها، أو نزل ليه ها البصرة، عشان كده بيقال ليه، بيقال البصري. والقبيلة دي اللي هي قبيلة فزارة هذه، السمعاني في الأنساب بيقول يعني هي قبيلة كان منها جماعة كثيرين من العلماء والأئمة. ربنا يجعلكم جميعا أئمة وعلماء. آمين يا رب، آمين يا رب. طبعا بيقول أيضا أنه قدم دمشق وسمع بها وحدث ونقل عنه أهل العلم وساق له حديثا. طبعا هو توفي، وذكر سنة وفاته، توفي سنة 322 من الهجرة. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى، ولا نقولها مهدى؟ طب نشوف بس الحديث الأول، نشوف بس الحديث الأول، هل الحديث صحيح أم غير صحيح؟ الحديث صحيح سندا وصحيح متنا، وذكروا شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة، وهو حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه على ذلك الذهبي عليه رحمة الله. إنما أنا رحمة مهدى. طيب أنا بقول ننطقها مهدى ولا مهدى؟ طب إيه الفرق بين الاثنين؟ مش ده اللي احنا قلناه ان الفتحة والكسرة دول بيبقى ليهم شغل؟ فاكرين الكلام ده؟ لكن ده لسه برضو بنتكلم فيه قريبا في مسجد علي بن ابي طالب، موضوع الفتحة والكسرة نعم؟ ايه؟ لا لا، عمره ما يكونوا الاثنين واحد، تفتح وتكسر قليل قوي اما تلاقي الحركات تختلف والمعنى واحد، ده قليل، ده وارد في اللغة العربية بس قليل، لكن ها هنا الاثنين مش واحد، اجتهاد في غير محله. خلاص؟ مهدى خلاص؟ ده اسم مفعول يعني الله هو الذي أهداه إلينا. خلاص؟ أما مهدى ده اسم فاعل، يعني أنا رحمة أهدي الناس. يبقى المعنى الأول مهدى أي أهداني الله لكم. خلاص؟ ومهدى أي أهديكم. خلاص؟ تمشيها على أنهي واحدة؟ الاثنين ماشيين. ولذلك نطقوها طارة مهدى ونطقوها طارة مهدى. خلاص الكلام كده واضح؟ يبقى في مهدى ومهدى. رحمة مهدى يبقى هو هدية ومنحة لنا من الله سبحانه وتعالى، أهداه إلينا. خلاص؟ وأما مهدى فهو رحمة وهادي للناس، وهذا هو مكمن الرحمة، وهذا هو مكمن الرحمة. ومن هنا قالوا كل من يحقق لك الهداية فهو رحمة لك، وكل من يضلك ويبعدك عن الهداية فهو نقمة عليك. صح ولا مش صح؟ وانا بقول الكلام ده وبتك عليه قوي ليه؟ قوي ليه؟ بقوله بتك عليه قوي لان اللي بيطلع لك في الفضائيات دول مش رحمه مهداه، دول نقمه، دول نقمه. ليه؟ عشان بيضلوا خلق الله، بيضلوا خلق الله. والله يعني هقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك احنا دعينا يا اخواننا إلا إن إحنا نقدم النبي على أنفسنا وعلى أهلينا. صح؟ وتحبه أكتر من نفسك ومن أهلك. صح؟ عارف ليه؟ ليه؟ ليه صحيح؟ لأني تعال لنفسك، نفسك لا يعني تأمرك بالسوء، إن النفس لأمارة، مش كده؟ تأمر بالسوء. يبقى في نفسها بتأمر بالسوء ولا مش بتأمر بالسوء؟ كتير قوي نفسك بتأمرك بالسوء، والنبي لا يأمرك إلا بخير. يكون أنهي الأحسن ليك؟ ها؟ صحيح يكون اهل الله احسن ليه؟ ابوك وامك والله قد يامروك بما ليس بخير. ابوك ما بيقولكش خد هات لي علبه سجاير وعلبه معسل مش عارف ايه، وامك لو الباب خبط مش ممكن تقول لك قول لهم ان انا مش هنا؟ صح. يبقى بيأمروك اهو بشر والكيس بتكذب بتكذب مش كده؟ بتعمل حاجه غلط بتعمل ابوك وام. النبي لا يأمرك الا بخير. ها ها مين الاحسن لك؟ مين الاحسن لك صحيح؟ ولذلك احنا لما دعينا ان احنا نحب اكثر من انفسنا لم يكن في ذلك مبالغه. ليه؟ لان هو جاء ليفتح لنا ابواب الرحمه وليهدينا الى الصراط المستقيم. يا اخي اللي بياخد بايدك عشان يدخلك الجنه، اللي بيدلك على طريق الرحمه، اللي بيهديك الى الصراط المستقيم، اللي بيطلعك من ظلمات الى النور، اقعد بقى ده يكون مقدم ولا نفسك التي بين جنبيك اللي هي ممكن تولدك المهالك، ولا ابوك وامك اللي ممكن يودوك في داهيه برضه، ولا عيالك اللي ممكن يحملوك على السرقه والكذب وكذا وكذا؟ تفتكر يكون انهي الاحسن عندك؟ ادي واحد. اثنين، اتعلمها كده، اتعلمها كده والله، ان كل من يدلك على الخير فهو رحمه لك. ولذلك الغباء اللي فيه الحكومات وكده لما بنيجي نكلمهم وننهاهم على الشر وندلهم على الخير بيعادونا. ما قالنا احنا عايزين نعمل ايه؟ والله نرحمهم، والله نرحمهم. شو بيقول ايه؟ نرحمهم. واللي قاعدين يطبلوا لهم ويزمروا لهم ويسولوا لهم الشر هم دول اللي بيودوهم في داهيه، ودول الاولى ان هم يحطوهم تحت دبابات ودوس عليهم. لكن هتقول ايه؟ لكن هتقول ايه؟ لكن هتقول ايه؟ صحيح. هتقول ايه؟ صحيح. حسبنا الله ونعم الوكيل. اه صحيح، حسبنا الله ونعم الوكيل. صحيح خلاص. ففعلا هو رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام. طبعا الحافظ ابن عساكر بينقل كلام اهل العلم منهم الخطيب البغدادي عن احمد الفزاري هذا، بيقول قالوا عنه انه ثقة عليه رحمة الله. يبقى دي انما انا رحمة ايه؟ انما انا رحمة مهداة. هنقف بقى مع احمد 177، وده طبعا اللي عايز لو عايز تكمله معانا يبقى اصبر. هنشوفك يوم اصبر اصبر يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. طبعا غنى اللي بيحضروا معانا في مصر الجديده لقائنا ان شاء الله مستمر. الاربع هنا التفسير، الخميس ان شاء الله تفسير في علي بن ابي طالب، خطبه الجمعه هنا ان شاء الله. ما زلنا بنقول بقى يعني اخواننا وقاعدين سامعين الحريم اللي بيجوا عشان يصرفوا من عند المسجد، وجعنا قلبنا الاسبوع اللي فات وقعدنا نقول هاتوا الكرنيهات قبل يوم الاثنين عشان نقدر نعمل الكشوفات ونوزع عليكم الاثنين. يعني اتعطفوا علينا وجايين النهارده يجيبوا الكرنيهات اليوم اللي احنا هنوزع فيه. طيب ما فيش بقى صرف غير يوم السبت خلاص عشان تتعلموا الالتزام. طبعا ثلاث ارباع ما بيصلوش ودي كارثه، ولذلك هنحط لهم نظام بعد كده ان شاء الله عشان يتعلموا ازاي يصلوا. يعني هيثاب المرء رغم انفه خلاص. وارجو ان يكون في التزام وانا بسمعهم اهو. نقول هاتوا الكرنات قبل يوم الاثنين، تيجي الكرنات قبل يوم الاثنين. احنا مش مش مش مش ورشه، احنا بنقعد ننظم كشوفات ونسجل اسماء ويطلع عنا ها عشان يوصل لكم حقكم. تيجوا انتوا بقى عايزينها ميغة؟ لا مش هتبقى ميغة. فان شاء الله التوزيع هيبقى يوم السبت بعد العصر. من هنا ليوم الجمعة، انا بسمعهم هناك، من هنا ليوم الجمعة اللي مش هتسلم الكرنيه بتاعها مش هيتصرف لها. خلاص؟ عشان تتعلم تلتزم. مش هيتصرف لها. مش هيتصرف لها، بقولها بملء فيه اهو. دي ده لاخواننا ان شاء الله. احنا عدلنا مش هيبقى فيه صرف حبوب، لكن هيبقى فيه صرف عيديات. الكل هيصرف فلوس مش ليكوا للفقراء يعني. انتوا بقى هندفعكم يعني، انتوا هندفعكم. امال معاكم ليه؟ هتقولوا يا ريتنا ما كنا قعدنا، لا هندفعكم. فيبقى في صرف فلوس ان شاء الله تعالى الكل، وهنريح دماغنا من موضوع الحبوب ده. انت حر بقى، اللي ياخد فلوس بقى عايز يجيب بقى اللي يجيبه، وحر ان شاء الله تعالى. ده هيبقى يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر، بعد صلاة العصر باذن الله تعالى. انتوا بقى بندعوكم ان شاء الله تعالى لانكم تساهموا في هذا العمل الطيب، عشان ربنا كده يكرمكم ويغلف عليكم. واحنا قلنا الايام العشر دي كل اعمال الخير فيها بتضاعف، تسبيح، صلاه، قيام ليل، صدقه. صدقه ربنا يقينا واياكم البخل والشح. الصناديق عندكم وفيها صندوق مخصص لزكاه المال، اللي عايز يطلع زكاه مال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.